المسلمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، يعني تطالبون الأول أن يعني أفكك بعض الكلمات التي قلناها في بداية الخطبة من الأمثال العربية التي تعرفونها وتحفظونها، ولكن يعني أوضحها لنفسي، يعني تعرفينها ما شاء الله بس أشرحها لنفسي. العرب كان الأمر لما يزداد عن حده يقول بلغ الحزام الطبيين. عزك الله البهيمة الناقة أو البقرة لها ضرع، الضرع له حلمات، الحزام الموضوع لفوق ظهر هذه الأنعام يكون موجود يعني بعد منتصف البطن قليلا، أما الحزام لما يصل إلى ضرع هذه الحلوب أو يعبره فالأمر يكون يعني بلغ كما قالت العرب بلغ السيل الزبا، الحكاية إيه؟ زادت عن حدها، هكذا قالت العرب. زي قضية أبو حنش. مين أبو حنش؟ أبو حنش ده له أخت عندها 10 أولاد، 9 فرسان والعاشر مخه يعني على جده، يعني متأخر. فخرجت عليهم قبيلة معادية قتلوا 9 وتركوا هذا المتأخر عقليا يرجع لأمه عشان يبلغها يعني. فرجع وجد الأم قد جهزت طعاما للأولاد الكثرة الكاثرة. فأين إخوته؟ قد قتلوا. فجلس يأكل وحيدا، الأم قاعدة تبكي وقاعد يأكل. قال حبذا كثرة الطعام على قلة الأيدي فصارت مثلا، يعني متخلف العربي كان بيقول أمثال، واللي حامل دكتوراه النهاردة ما يعرفش يقول 2 على بعض، يتهته من هنا ويتهته من هنا وسبحان الله حط يده وجيه ويا عم الله يرضى عليك خلاص اسكت اسكت سبحان الله. العرب جاء ابو حنش ابن اخته ده قال له اللي قتلوا اخوتي موجودين في مغارة، اين هم؟ ابو حنش دخلهم وشعر يعني بان لابد ان ياخذ الثأر، فاخذ سيفه وراح قال يمكن 3-4 نقدر فراح له 20 رجل فارس قاعدين بالاسلحة ومنتظرينه، يا خبر ابيض. فأسقط في يده، فالولد ابن اخته ما مش مدرك العواقب الامور قال له ادخل ابا حنش خش خش خش اتكل على الله. فاللي جوه بيسخروا منه يقول ان ابا حنش لرجل بطل، قال مكره اخاك لا بطل، ده انا غصب عنه والله، ده الله يسامحه ابن اختي ده اهبل وجايبني عشان ايه وقتلوا الخال يعني وكملوا الايه. فالعرب كانوا يقول بلغ الحزام الطبيين، وبعدين يقولوا لما استنوق الجمل استأسد الحمل، صح ولا لا؟ لما الرجل تنازل عن رجولته ها ها انت عندك الباقي يعني سبحان الله استأسد الحمل ها. مين الحمل؟ الحمل الوديع، الحمل اللي بنذبح ابوه في العيد الاضحى، لا حول ولا قوة الا بالله، الحمل يا راجل. المهم استأسد الحمل، حمل عمل اسد ها؟ متى؟ لما استنوق الجمل. الجمل طلع من ايه؟ من حياة الخشونة والرجولة وتحمل المسؤولية. وسبحان الله، وقلت لك من قبل عندما تزور ابنتك واكررها ويطرق الباب طارق ويقول زوج ابنتك لابنتك افتح الباب، انا اطالبك بان تكبر 4 تكبيرات على من غاب من اموات المسلمين. لا شهامة، لا سبحان الله العظيم. يا اخي النائلة بنت الفرافصة الكلبية من عدة القوم كانت نصرانية، فخطبها عثمان رضي الله عنه ثم زفت اليه، فلما جت على سيدنا عثمان سيدنا عثمان امير المؤمنين وذو النورين وتزوج بنتين من بنات الرسول كانوا سبحان الله وقضى مماته في حياته سبحان الله وعلى وجهه نور. يا اخي احنا بنشوف عالم نص كم كده ولا زي ما يقولوا المصريين نقول لك يا سلام قعدنا مع الشيخ، فما بالك بمن يرى وجه عثمان رضي الله عنه، رجل تستحي منه الملائكة. فعايز يعني يخفف من ايه، من حدة هيبته. قال يعني آلمك كثرة الشيب، يعني هو خلاص سيدنا كان في آخر السبعينات. قالت لا أحب من الرجال إلا الكحول. يا سلام على الأدب. هنعمل ايه، أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يرضينا بما يرضيه، اهو ظل حيط ولا ظل. يا اخي متربط في الهدايه دي سبحان الله، ربوهم يا جماعه شويه، شوف الادب بتاع الحرمه. وانا احب فابتسم وقال انا قد عبرت الكهول، يعني الكهل تقال للي عنده 33 سنه، ما تفرحش يا اخويا، اللي عنده 33 في اللغه اسمه كهل، اسمه كهل خلاص سبحان الله. وذلك سيدنا عيسى قال ايه، وكهلا ونبيا من الصالحين، كهل كهل اللي في الثلاثينات. اما الشيخ اللي هو خلاص كبر، يعني كبير السن، وهذا بعلي شيخة كان 90 سنة خلاص. فماذا قالت؟ قالت يا أمير المؤمنين، قال لها أنا شيخ ذهب به العمر. قالت لقد ذهب عمرك في صحبة رسول الله فهنيئا لك. الكلام الحلو، ضيعت ايامك يا سبحان، ضيعت ايامك سبحان الله، لا انت اللي ضيع سبحان الله. لا لا لا لا. طول ما انت تتفرج على المسلسل هيجي لك تخلف بإذن، ابشر يعني جاي لك رمضان ان شاء الله، ان فتحته يبقى فتحت على روحك. يعني انا ارجو على عيد الفطر ان كنا من اهل الدنيا تروح للمستشفى الامراض النفسية بإذن. ان كنت من المشاهدين يا اخي الله يرضى عليك، لا ينصحك فاجر، خلي العالم هو اللي ينصحك، كتاب الله ينصحك، السنة تنصحك سبحان الله. المهم فنائلة دافعت عن عثمان يوم ان استشهد وقطعت اناملها سبحان الله، وخطبها معاوية. قالت له ما تصنع بامرأة جذماء، جذماء يعني مقطوعة اليد. فقال وانا اقبل. فجاءت بحجر فهشمت اسنانها وقالت كي لا يخطبني احد، لا استطيع ان انكشف بعد عثمان على احد. خلاص خلصت المسألة، الوفاء. ها؟ عارف انت واحدة كان يقول لك قاعدة عند القبر ماسكة قطعة ورق مقوى كرتون، ما انا بتعمل هوا هوا خير يا ام ابراهيم. قالت المرحوم الله يرحمه قال لا تتزوجي حتى يجف دمي سبحان الله العظيم. حتى مش قادر تضحك. المهم يعني ما علينا ما علينا. لكن ابن عمه كان انكى منه، فعلى فراش الموت مسكتها كده في لحظة وداع رومانسية حزينة، قال لها لما اموت تنقضي العدة اتزوجي جارنا. ليه؟ اشمعنى جارة؟ ضحك علي مرة في بيح سيارة وانا عايز انتقم منه بعد الموت. مين هيوصل الوصية دي؟ مش عندنا، مش في المسجد ده، ليس في هذا المسجد ولا في اي مسجد اخر. المهم فاستأسد الحمل لما استنوق الجمل، فضربنا بثالثة الاثافي. ثالث الاثافي العربي كان لما يهاجر سافر يجيب ثلاث احجار، حجر من هنا وحجر من هنا والحجر الثالث اسمه ثالثة، يضع عليه القدر ويطبخ ايه الطلسمة دي ثالثة الايه، يعني بمعناها كده المصيبة تمت، ثالثة الاثافي خلاص. المهم هذا في فضل ايه في الامثال تاني اقول لها ما هذه شنشان نعرفها من اخزم. اخزم ده كان جد حاتم الطائي وكان للاسف عاق لوالده، فاذى جده فقال شنشانة خلق، يعني الشنشان اللي الايه الاخلاق والملكات. طيب تعال الى هند بنت عتبة، قصة عجيبة. وانا عارف ان انتوا تعشقوا القصص، لكن المهم في القصة الايه الحكمة، يعني ما لقد كان في قصصهم ايه عبرة لأولي الالباب، ما كان حديثا يفتر. فالقصص العرب وقصص اجدادنا قبل الاسلام وبعد الاسلام دليل على ان الاسلام ده صنع منهم شيء عجيب، بنى على اشياء غريبة. المهم هند بنت عتبة من علية القوم. زوجت بالفاكه ابن المغيرة المخزومي، كان يبقى عم خالد بن الوليد، وكان بيت الفاكه زي بيت حضرتك كده، كان مفتوح يعني له مجلس زي مجلس كده، ويرتاده الناس اللي ياكل اللي يشرب زي ما اخواننا هنا في الخليج ربنا يحفظهم فاتحين المجالس للي يريد ان يدخل في اي وقت، سواء الرجل موجود او مش موجود، وخارج البيت ويدخل المجلس ياكل ويشرب. وهذا هو الكرم العربي الذي لا يعرفه الاخر. يعني الرجل يقعد مع زوجته في في في ستوكهولم ولا في في في اوسلو ولا في اي مكان، يشربوا قهوه مع بعض، ولا ادفع 2 يورو وانا ادفع ايه 2 يورو، صح ولا لا؟ مش انت عارف كده؟ هي زوجتك ما شاء الله عليها ايه بتعمل ايه؟ بتخليك تدفع بالتي احسن، صح؟ وجميل جميل ان تدفع. مش الشهامه العربيه تقتضي الا تضع المراه يدها في حقيبتها حتى وان كانت ايه يعني من الدناءه ان يسال الزوج زوجته ماذا ترك ابوها. المهم، فالفاكه ابن المغيره داخل البيت، ليه رجل خارج، فدخل وجد هند نائمه، نبهها قال من هذا؟ قالت والله ما ادري الا لما نبهتني، كنت في حاله نوم. خرج الفاكه ابن المغيره المخزومي في قريش يرمي زوجته هند بالفاحشه، هذا قبل الاسلام. عتب ابوها، هذا كلام عند العرب خطير. العربي لو كان يعني بنته او زوجته حد يعني سبحان الله يشوف يعني خلخال رجلها كان يعني تقوم الحروب، سبحان الله. دي ام عمرو بن هند، مجرد ان ام الملك قالت لها، ام عمرو بن كلثوم، ام الملك عمرو بن هند قالت لها ناولين هذا الطبق او هذا الصح، قامت الحرب بين القبيلتين اعواما. قتل عمرو بن كلثوم، قتل وكان عنده 15 سنة، قتل الملك اللي امه اهانت امه، ام الملك اهانت الضيفة، فلم يقبل، لم تقبل، يعني سبحان الله. المهم، فقال عتبة للفاكه انت رميتنا بشيء قد ينتشر على ألسنة العرب، اما ان تأتيني ببينة او ان احاكمك الى كهان اليمن. برضو العرب كانوا مرتبطين بغيب، يعني لازم ايه كاهن او شيء. فالمهم قال حاكمني. قال يا هند، ده ابوها، هل ما سمعته صحيحا فارسل اليه من يقتله وتموت الاشاعة بمقتل. العرب لما يغلب على الناحية التانية سبحان الله نخلص عليه، وحادثة ضد مجهول، صح ولا لا؟ وخبطته سيارة، المهم يعني. او ان نذهب، لا والله يا ابتي ما حدث، نطلع على الكاهن. توجهوا على اليمن، الفاكه ابن المغيرة اخذ ناس رجال ونساء من بني مخزوم، وعتبة اخذ ناس ورجال ونساء من بني عبد مناف، انه يبقى في عمومة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لما اقتربوا من مكان الكاهن اصفر وجه هند، خافت. فابوها قال لها يا بنية اما وكنا في مكة، انت بعد ما دخلنا؟ قالت يا اشوف، شوف اسمع اسمع العقل، يا ابتي انتم تتحاكمون الى بشر يخطئ ويصيب، فان اخطأ تظل سيرتي على ألسنة العرب مدى الدهر. ده مش نبي معصوم، ده كان الكلام ده متى؟ قبل الاسلام بخمسين سنة، قبل الاسلام، وكان لسه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يعني رضيعا بعد او صغيرا. فعتبة جاء ببر قمح يعني كده، ووضعه في احليل فرسه وربط عليه، عارفين الاحليل يعني، اظن ما مش معقول يعني، اديكوا درس في الفسيولوجي يعني في التشريع، يعني وضعه في مؤخرة المهر، خلاص صح كده؟ هو في خجل في اللغة العربية، سبحان الله. المهم، فعايز يعمل اختبار للكاهن، الكاهن ده بيستهبل علينا ولا؟ طب نشوف يعني. قال خبأنا لك شيئا. الكاهن قال برة في كاميرا، مش كاميرا زي ابننا اللي بيصور بيها، لا كاميرا يعني حاجه مكموره، يعني كاميرا يعني ايه غطى زي كفر كده، صح ولا لا؟ المهم قال ابن ايه يعني كلام مش واضح، قال بر في احليل مهره. قالوا طيب. فدخل النساء مع هند، وقف الكاهن يضع رأس يده على راس كل واحده، اخرجي اخرجي اخرجي، الى ان جاء دور هند، وضع يده على راسها وقال لها اخرجي انت طاهره لست زانيه وسوف تنجبين ملكا يسمى معاويه. هي خرجت من المجلس ده الفاكهه زوجها بيمسك ايه ايدها، ايد مين يا ابو ايد انت زان، ضربت يدها عربيه حره ما تقبل هذا الكلام. سبحان الله، مش المخرج زوج البطل يقول له ايوه انا عايز حميميه يا ابن الذين امنوا لا اله الا الله حميتهم، وتاخد الجينات بتاعته تلاقي الدي ان ايه بتاعه ايه والبتاع الهويه بتاعته مكتوب في ايه ذكر منين. المهم يعني فالمهم فهند لم تقبل، عادت والله لا امسك ابدا، طلقت منه. ثم قالت يا ابتي زوجتني بالفاكه ابن المغيره على غير رغبه مني، الراجل لسانه طويل وبذيء وشتام وسبحان الله، اذا طلبني احد فاستشرني. يا الله هند كاريزما، يعني زي ما بيقولوا مش كده تقولوا انتوا عليها كاريزما بالنصراني يعني او بالفرنجي، كاريزما يعني ايه شخصيه يعني مش كده بيقول عليه ولا ايه؟ يقول لك الراجل له حضور، هي لها حضور سبحان الله. المهم قال يا بنيتي خطبك سهيل بن عمرو وابو سفيان بن حرب. قالت يا ابتي لا اعرفهما، وضح ما اخلاق كليهما. يا الله والله يقول لي ده مين وده مين، مش بابا نعم حبيبتي بنته جاء من الجامعه، اسماعيل جاي قبلك بكره، مين اسماعيل؟ اسماعيل مين؟ ايه ده؟ اسماعيل المعيد اللي عندنا في الكليه، جات واكسه ابوه، ماله اسماعيل؟ ماله اسماعيل؟ وبعدين الحجه في البيت المحجبه بالمنتخب، خلاص يا ابو فلان العيال كبرت، خلاص يا البنات كبروا خلاص، بدل ما تتزوجوا من وراء يخرب السم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما تركب لك قرنين ومصاحي يا راجل وتستريح منك، لا اله الا الله، ايه البيوت الخلل دي؟ سبحان الله. الله يرضى عن ابي بكر لما الرسول النفيسه لما ذهبت الى ام رومان قالت لها جئتك بخبر الدنيا والاخره، ان الرسول يذكر ابنتك عائشه، مش ام رومان تعمل هيصه في الجيران، انظريني حتى ياتي ابوها. اكيد انت بتعملوا كده صح؟ اكيد عندكم كده صح؟ المهم يعني فلما جاء ابوها قال لا استنى، المطعب ابن عدي خطب عائشة لابنه، فاستنى لما ناخد اذن. راح الصديق لبيت مطعم عشان يتحلل من الرسول قدامه. بالله عليك لو انت في موقف الصديق بالله من غير تفكير تعمل ايه؟ مطعم مين وابو مطعم مين؟ ده الرسول يا ابو، هو لو جه بس بالسيارة احدث شوية، ده 2016 الثاني 2010، تفضل من؟ ها؟ اللي ماشي على رجليه خلاص او اللي ماشي على دماغه. المهم ابو بكر ذهب قال يا مطعم كنت قد ذكرت ابنتي لابنك ثم لم تعود الي، انت ذكرت كده وخلاص وزي ما كنت حجزتها. خرجت ام الولد زوجة مطعم قالت يا ابا بكر نخشى ان نزوج ابنتك لولدنا فيصبو عن دين ابائه واجداده ويدخل في دين محمد. ابو بكر راجل ابن راجل قال لا انا اكلم مطعما، يعني انت ايش دخلك في الموضوع؟ انا اكلم ايه؟ اسمها ايه؟ الراجل لراجل صح ولا لا؟ قال مطعم الرأي ما سمعت. يا حلاوة ده بيت ديمقراطي خالص سبحان الله، بيت الديمقراطي ده بيت عسل. المهم يعني الرأي ما سمعت، فرح ابو بكر وخلاص يعني انتهى الموضوع. المهم يا ابتي بين لي قول لي مين سهيل؟ سبحان الله ابن عمرو، سهيل ابن عمرو ده يعتبر كبير الدبلوماسيين في مكة، ده اللي فاوض الرسول في صلح الحديبية. شوف يا اخي يا اخي لازم نعرف اجدادنا لانه ده اسلم بعد كده بفضل الله. وبعدين قال ان سهيل بن عمرو رجل ذو مال وذو عقل ولكنه مع النساء يعني عايز اقول لها انه عاطفي ولطيف يعني، فقد يترك لك الزمام فتتولين امر خدمه وحشمه وعياله، يعني هيبقى ايه مطيع لك يعني، وده في البيئة العربية غريب صح ولا لا؟ يعني الرجل ده رجل ودود مع الحرمة يعني. وابو سفيان قال لا قال لها ابو سفيان رجل زعيم في قومه لا ينام على ضيم، ما يرضاش لنفسه الذل ابدا. قالت يا ابت الاول هذا لا يصلح لان تصير المرأة تقوده في بيته وشؤونه. هند عايزة ايه؟ شو الكلام؟ شو الكلام؟ شو الكلام يعني مرباه في بيت محترم؟ يقول لا انا ما احبش انا اللي اقود الراجل، ازاي اقود الراجل انا؟ سبحان الله. يا اخي سبحان الله ده القرآن لما احل كل المحرمات اللي في الدنيا، الخمر في الاخرة تبقى حلال ولا حرام في الجنة. بس لا فيها غول ولا ايه؟ ولا تسليم يعني لا يسكر ولا يغيب عن الوعي، يعني الحرير والاستبرق حلال في الجنة ولا لا؟ ما عدا شيء واحد، العرش مش موجود في الجنة. يعني الستر في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا يا رب. شوف شوف شوف شوف العظمة بتاع القرآن، كل شيء حرام في الدنيا حلال في الآخرة ما عدا العرش، دنيا وآخرة. المهم اما ابو سفيان، المهم تزوجت ابا سفيان وانجبت معاوية ويزيد، وانتم عارفين بقية الايه القصة. حتى لما اسلمت وهي اكلة كبد الحمزة، لانه قتل ابوها واخوها، عدة قتل سبحان الله، واخوها سبحان الله. فلما اسلمت وراحت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء، قالت بايعينني على ان لا تشركن بالله شيئا خلاص، ولا تعصينني في معروف، ولا الى ان قال ولا تزنين. قالت هند من وراء ستار او تزني الحرات يا رسول الله؟ دي بيوت يا عمي سبحان الله ركبت تركيب صحيح، فلما جاء الاسلام قادها الى هذا المنوال. انا ليه بقى ليه كل القصة اللي طفت بيكم بالامثال والخطبة؟ الناس يريدون ان يقتلعوننا كعرب مسلمين، ويوبخون من اقدارنا، ويوبخون من ميراثنا وتراثنا وقرآننا وديننا. لا، احنا نفخر بعروبتنا ونفخر بلغتنا ونفخر بقرآننا ونموت لقرآننا، لازم كده. ليه نعتز بهذه الابوة يا اخي؟ اما واحد يشكك فيك ويشكك في سبحان الله. وانا اقول للاخوة الفضلاء ربنا يبارك فيهم جميعا، عايز تنصح واحد يا اخي، وسائل التقاطع الاجتماعي لم تترك احدا لا يستطيع ان يتواصل مع احد صح ولا لا؟ شئت تقول عليها وسائل التقاطع دي، ممكن انت تبعت له على موقعه الالكتروني نصيحة بينك وبينه، لكن تنصحه في فضائية؟ هل دي نصيحة ولا فضيحة؟ سبحان الله. وانا على كل من ساعة ما اعتليت المنابر من 46 سنة متصدق بعرضي على المسلمين، فيعني ربنا يبارك فيهم. ان كان يريد بنصيحته هدايتي جزاه الله خيرا، اقبل جبينه ورأسه ويده التي كتبت. اذا كان يريد امرا اخر فانا قد عفوت عن حقي، لانه كل كم شهر يطلعون له سبحان. طب يا ابن الحلال انا اقول لك اقتراح، هم في 56 واحد معروفين في عالمنا العرب والاسلام، تمدهم جهات معينة وجهات حكومية معينة في بلاد معينة خلاص، تأخذ عناوين الاسلام، ودول مسكين بعض من الدعاء اللي هم لهم قبول عند الناس، كل كم شهر يلاقوا نجم العالم ده طلع فوق، طب يلا ايه نهب عليه. اقول لهم يعني في هناك 1600 شبهة على القرآن والسنة صنعها المستشرقون واعداء الاسلام، ايش رأيكم ان تمكثوا انتم مع بعض وتعملوا مؤتمرات مع بعض وتردوا على هذه الشبهات وتطلعوا لنا كتب وكتيبات؟ الاولاد ما يهتزوش فيما يسمعون من شبهات، لكن انت مش لاجل لله. سبحان الله العظيم يا اخي، ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. سبحان الله. يعني سيدنا علي ماذا قال عن الخوارج؟ ايه قال؟ ايه الخوارج خرجوا عليه وخرجوا بالسلاح وخرجوا على الدولة؟ قال اخواننا بغوا علينا، من الكفر قد فروا، لا نجهز على جريحهم ولا تسبى نساؤهم ولا تقتل ذراريهم. يعني سبحان اعتبر الخوارج اللي خارجين عليه غير اخواننا. فاحنا سبحان الله بقلب طيب وبصدر مفتوح، سبحان الله العظيم، رحمة الله على شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، من العلماء الثقات الذين كان بينه وبينهم ود عجيب، وهو كان له ود مع الناس كلها. سبحان الله، جلس معه على الطعام مرة واحد من تلاميذه عنيف، قال له الشيخ فلان يقول اراء غريبة، امنع دخوله للمملكة وامنع كتبه وامنعه يطلع في التلفزيون. فضل الشيخ ساكت، الشيخ والتاني ما لا بيستثير الشيخ، قال له يا ولدي يا ولدي، مش انت بتاكل رز قرص ولحم؟ قال له امسك في اللحم جامد، بلاش لحم الشيوخ، بلاش لحم اللي خليك في اللحم اللي قدامك. لا اله الا الله. الله يرحم شيخنا ابن العثيمين، مره السياره تعطلت، فاخذ سياره اجره وركب، الرجل لا يعرفه، ما كانش فيه فضائيات ولا كده، فحب يدردش مع الساق، كيفك يا اخي كيفك يا ولدي؟ قال له بخير الحمد لله، نتعرف على الاخ. وما يعرفش، قال له انا محمد ابن العثيمين. فالساق التاكسي قال له وانا عبد العزيز بن باز. قال له بس ابن باز كفيف ما يقدرش يقود السياره. قال له يعني ابن العثيمين اللي من نجد ايه اللي جابوا الحته بتاعتنا دي؟ سبحان الله، ايه جابك انت؟ سبحان الله. فيعني الملاطفات بين العلماء. سبحان الله. قال له يا شيخ انا اتزوجت زوجة اكتشفت انها من غير اسنان. طب يا ابن الحلال، هو يعني امه راحت فين؟ هو في ايه؟ وانا خدعهم يا اخي، الاسلام اباح ان تنظر. قال له والله يا ابني خلي ربنا يبارك فيه، على الاقل مش هتعضك ولا حاجه، تخلي يخرج. سبحان الله يا اخي، يا رجل اتق الله. سبحان الله، اتقوا الله في اسر الرجل يدخل على جاي من العراق، يروح على الاوزاعي في الشام عشان يساله يقول له كيف ابلل لحيتي؟ قال له بللها، يعني لحيتك طويله بللها بالميه فلان. قال له فاشعر انها لا تبتل. قال له انقعها في الماء من الليل. قال له فإن لم تبتل؟ قال له لا صلاة عليك. قال له ليه؟ قال له رفع القلم عن ثلاثة. انت من ضمن فيه يا أستاذ؟ طب انت تصلي ازاي؟ بقول لك بالله، بقول ما ينفع ننقحها من بالليل، انقحها من بالليل ازاي يعني؟ فنسأل الله. ففي أشياء أغرب من الخيال، يعني الله يبارك في شيخنا، اتصلت به الحرمة من سنتين على الفضل، حاجات عجيبة. بقول له يا شيخ جدتي ربنا يبارك فيها تسعينية ومصممة نوضئها في كل صلاة. قال والله بارك الله. ليه بس؟ طب زي بعضه الله يعينكم. قالت والله يا شيخ هي لا تستطيع ان تجلس او تقعد، هي تحبو على اربع زي الطفل، على ايديها ورجليها، ورغم ذلك تصمم وضئوني. يا شيخ مش جدتي دي من القواعد؟ قال لا يا بنتي دي من الزواحف. سبحان الله، لا الله لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي ما تحرجش الشيخ لغايه هو بيقول لك يعني، يعني لا تثقلوا على العلماء. انا اريد ان اقول يكفينا ان الاخر يريد ان يقتلعنا وان يستأصل شأفتنا وان يدمر مواريثنا، ونحن اذا استطاع الاخر ان طماع في اموالنا وطماع في قيمنا، فنحن يستطيع ان ينهب المال بقوته، لكن لا يستطيع ان ينهب قيمنا الا اذا تنازلنا نحن عنها. القيم لا القيم لا تنهب، القيم لا تنهب. يستطيع احد ان ينزع التواضع من قلبك؟ يستطيع ان ينزع الخشيه من قلبك؟ يستطيع الاخر ان لا يجعلك ذاكرا لله في داخلك؟ ابدا الله. فاثبتوا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. كلمه اخيره عن الامل. عالم مشهور جاب مجموعه من الفئران ووضعها في احواض زجاجية وملأها الى نصفها بالماء وغطس فيها الفئران. الفئران تفضل تسبح تسبح وتجي على الجدار بتاع الصندوق الزجاجي وترتفع، مفيش مخال النعمة، فتسقط مرة اخرى، يهلك الفأر بعد 15 دقيقة. فالعالم جه عند بقية الفئران بعد ما انهكت راح سبحان الله اخرجها من الماء ووضعها على المختبر يعني طاولة المنضدة بتاعت البحث يعني سبحان الله. ثم اعاد التجربة مرة اخرى ظلت الفئران كالاول قواها يعني تخور بعد ايه 15 دقيقة قعدت تحاول ان تنجو على مدار 60 ساعة متكاملة. ليه؟ لانها رأت ان الامل في من ينقذها فما بالك بأملك في الله. اذا كان الفار شعر ان العالم هينقذها من الورطة اللي هي فيها ومن الغرق اللي هي فيه فما بالك والكون كله بيد من بيده الامر كله. سبحان الله. الضعيف مع الله قوي والعاجز مع الله يستطيع ان يصنع المعجزات. اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. شكر الله لكم. لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.